الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله والسلامين سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه واحد السنه يوم الدين. هذه قراءه من كتاب البرهان على ان تارك العمل اختيارا فاخذ باصل الايمان وان الكفر كما يكون بالقلب يكون بالعمل واللسان. قال الشيخ الامام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: صب الدين كفر اكبر ورده عن الاسلام والعياذ بالله. اذا سب المسلم دينه او سب الاسلام او تنقص الاسلام وعابه او استهزا به فهذه رده عن الاسلام. قال الله تعالى: قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. وقد اجمع العلماء قاطبة على ان المسلم متى سب الدين او تنقصه او سب الرسول او انتقصه او استهزا به فانه يكون مرتدا كافرا حلال الدم والمال استتاب فان تاب والا قتل. ومن ذلك استشهاده بكلام القرطبي وابن العربي والقاضي عياض موافقا اياهم بقوله. قال الامام ابو عبد الله محمد بن احمد الانصاري القرطبي في تفسيره الجامع لاحكام القران عن تفسير هذه الايه ما نصه: قال القاضي ابو بكر بن العربي: لا يخلو ان يكون ما قالوه في ذلك جدا او هزلا، وهو كيفما كان كفر فان الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الامه. انتهى المقصود. وقال القاضي عياض بن موسى رحمه الله في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم في صفحة 25 و300 ما نصه: واعلم ان من استخف بالقرآن او المصحف او بشيء منه او سبهما او جحده او حرفا منه او آية او كذب به او بشيء مما صرح به فيه من حكم او خبر او اثبت ما نفاه او نفى ما اثبته على علم منه بذلك او شك في شيء من ذلك فهو كافر عند اهل العلم باجماع. قال الله تعالى: وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. انتهى المقصود. هذا النقل لشيخ عبد العزيز رحمه الله من كتاب التوسط والاقتصاد في الرد على برقيبة في صفحة 13 مجلة الجامعة الإسلامية طبعة سنة 96 و300. وفي مجلة الفرقان سئل الشيخ عن الكفر العملي المخرج من الملة فقال: الذبح لغير الله والسجود لغير الله كفر عملي مخرج من الملة، وهكذا لو صلى لغير الله او سجد لغيره سبحانه فانه يكفر كفرا عمليا اكبر والعياذ بالله. وهكذا اذا سب الدين او سب الرسول او استهزا بالله ورسوله فان ذلك كفر عملي اكبر عند جميع اهل السنه والجماعه. وهذا قد قاله الشيخ وكتب عنه في مجلد الفرقان عدد 94 تاريخ شوال 18/400. امر اخر: بيان الشيخ صالح بن فوزان في حقيقه الكفر والايمان. سؤال وجه للشيخ يقول فضيلة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله لما أحب ورضاه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد كثر الكلام في الآونة الأخيرة بين طلبة العلم حول مسألة مهمة تتعلق بأصل الدين، وسأذكر بعض الأقوال التي أرجو من الشيخ أن يبين هل هي موافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة أم فيها شيء من الخلل. أولا، قول بعض الناس إن عقيدة أهل السنة والجماعة أن العمل شرط في كمال الإيمان وليس شرطا في صحة الإيمان، مع أنه من المعلوم شرط في كمال الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، وأنه لا إيمان إلا بعمل كما صرح بذلك بعضهم من السلف. ثانيا، قول بعض الناس ان الكفر المخرج من الملة هو الكفر الاعتقادي فقط، اما العمل فلا يخرج من الملة الا اذا كان يدل على اعتقاد كالسجود لصنم مثلا، فانه يعتبر كفرا لانه يدل على عقيدة في الباطل لا بمجرد السقوط فقط السجود فقط. ومثله سب الله والاستهزاء بالدين ونحو ذلك، فلا يكفر الانسان بعمل مهما كان. نرجو من الشيخ وفقه الله يتفضل بيان ما في هاتين المقالتين من الحق او الباطل، فإن لله تعالى ان يوفقه للصواب وان ينفع به الاسلام والمسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه. الجواب، جاب الشيخ قال: اولا، القول الاول هو قول مرجئة اهل السنة وهو خطأ، والصواب ان الاعمال داخلة في حقيقة الايمان، فهو اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا قول جمهور اهل السنة، لان الله سمى الاعمال ايمانا كما في قوله تعالى: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زرتهم ايمانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الايمان بضع وسبعون شعبة، الحديث. ثانيا، هذا الكلام في الغالب، وهناك اعمال تخرج من الملة كترك الصلاة تكاسلا وكالسحر تعلمه وتعليمه، ومن نطق بكلمة الكفر مختارا، وكل عمل لا بد ان يصاحبه قصد، فلا يعتد بعمل الناس النائم والصغير والمجنون والمكره لعدم القصد. هذا وانصح لهؤلاء ان يتعلموا قبل ان يتكلموا، لان الكلام في مثل هذه المسائل خطير ويحتاج الى علم. هذا النقل عن الشيخ صالح فوزان في المنتقى الجزء الثاني في صفحة 19 مكتبة الغرباء الأثري. وقال أيضا إجابة على سؤال: وما فعلته فيما ذكرته في السؤال من أنك ذهبت وغيرت من مسمى الديانة إلى ديانة غير الإسلام لتحصل على عمل، فهذا شيء خطير. واحد بيسأله انه غير يعني دينته عشان ياخذ شغل من الاسلام الى دين اخرى، قال له: هذا شيء خطير ويعتبر رد عن دين الاسلام، لانك فعلت هذا وتظاهرت بغير دين الاسلام وانتسبت الى غير دين الاسلام، والمسلم لا يجوز له ذلك، ويجب عليه ان يتمسك بدينه وان يعتز بدينه وان لا يتنازل عنه لطمع من اطماع الدنيا. فالله سبحانه لم يستثني في أن يتلفظ الإنسان بشيء من ألفاظ الكفر إلا في حالة الإكراه الملجئ، كما في قوله تعالى: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فأنت تظاهرت بغير دين الإسلام وانتسبت لغير دين الإسلام لأجل الدنيا وطمع الدنيا، لم تصل إلى حد الإكراه الذي تعذر به، فالواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والمبادرة إلى تغيير هذا الانتساب، والمبادرة إلى كتابة الديانة الإسلامية في ورقة عمله، مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والندم على ما فات والعزم على ألا تعود لمثل هذا الشيء، لعل الله أن يتوب علينا وعليك. هذا في المنتقى في الجزء الأول صفحة 93-94. وقال حفظه الله في الإرشاد: ففي هاتين الآيتين الكريمتين مع بيان سبب نزولهما دليل واضح على كفر من استهزأ بالله، لأن من فعل ذلك فهو مستخف بالربوبية والرسالة، وذلك مناف للتوحيد والعقيدة، ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاء. ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله وعدم احترامهم أو الوقيعة فيهم من أجل العلم الذي يحملونه وكون ذلك كفر، ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاء، لأن هؤلاء الذين نزلت فيهم الآيات جاءوا معترفين بما صدر منهم ومعتذرين بقولهم: إنما كنا نخوض ونلعب، أي لم نقصد الاستهزاء والتكذيب وإنما قصدنا اللعب، واللعب ضد الجد. فأخبرهم الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن عذرهم هذا لا يغني من الله شيئا، وأنهم كفروا بعد إيمانهم بهذه المقالة التي استهزأوا بها، ولم يقبل اعتذارهم لأنهم لم يكونوا جادين في قولهم، وإنما قصدوا اللعب ولم يزد في إجابتهم على تلاوة قول الله تعالى أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لم يزل في إجابتهم بعد لما دوم يعتذروا من الرسول فالنبي ما قال ولا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا وقد كفرتم بعد إيمانكم، لأن هذا لا يدخله المزح واللعب، وإنما الواجب أن تحترم هذه الأشياء، أن تحترم هذه الأشياء وتعظم، وليخشى عند آيات الله إيمانا بالله ورسوله وتعظيما لآياته، والخائض اللاعب منتقص له. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد الله بل إنما كنا نخوض ونلعب، وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر، ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدرا بهذا الكلام، ولو كان الإيمان في قلبه لمنعه أن يتكلم بهذا الكلام، والقرآن بين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه. وقال أيضا أي شيخ الإسلام تيمية: وأما الكفر فهو الامتناع عن الدخول في الإسلام أو الخروج منه واختيار دين غير دين الإسلام، إما تكبرا وعنادا، وإما حمية لدين الآباء والأجداد، وإما طمعا في عرض عاجل من مال أو جاه أو منصب. ويكون الكفر بالعمل كالذبح لغير الله والسجود لغير الله وعمل السحر وتعلمه وتعليمه، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فمن صرف شيئا من هذه الأعمال لغير الله فإنه يكون مشركا كافرا يعامل معاملة الكفار إلا أن يتوب إلى الله. وقال سبحانه وتعالى في السحر: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، إلى غير ذلك من أنواع الكفر الذي يكون بالقول والفعل كما يكون بالاعتقاد والشك والتردد، كما قال تعالى: ودخل جنته والآية. فلا يكون الكفر بالتكذيب فقط، ثم إنه قد يكون الكافر كافرا أصليا لم يدخل في الإسلام أصلا، وقد يكون كافرا كفر ردة إذا دخل في الإسلام ثم ارتكب ناقضا من نواقضه التي هي من أنواع الكفر، سواء كان جادلا أو هازلا أو قاصدا الطمع من مطامع الدنيا من الحصول على مال أو جاه أو منصب، إلا ما فعل شيئا من ذلك أو قاله مكرها بقصد دفع الإكراه مع بقاء قلبه على الإيمان، كما قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. وقال حفظه الله في شرحه لكتاب كشف الشبهات: فالحاصل أن الذي يتكلم بكلمة الكفر لا يخلو من أربع حالات: الحالة الأولى أن يكون معتقدا ذلك بقلبه فهذا لا شك في كفر، والحالة الثانية أن لا يكون معتقدا بذلك بقلبه ولم يكره على ذلك ولكن فعله من أجل طمع الدنيا أو مداراة الناس وموافقتهم فهذا كافر بنص الآية، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخر. وكذلك في فعل الكفر والشرك موافقة لأهله وهو لا يحبه ولا يعتقده بقلبه وإنما فعله شحا ببلده أو ماله أو عشيرته. الحالة الثالثة أن يفعل ذلك مازحا ولاعبا كما حصل في النفر المذكور. الحالة الرابعة أن يقول ذلك مكرها لا مختارا وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا مرخص له في ذلك دفعا للإكراه. وأما في الأحوال الثلاثة الماضية فإن صاحبها يكفر كما صرحت به الآيات. وفي هذا رد على من يقول إن الإنسان لا يحكم عليه بالكفر ولو قال كلمة الكفر أو فعل أفعال الكفر حتى يعلم ما في قلبه، وهذا قول باطل مخالف للنصوص. هذا الكلام انظر فيه بيت النقد منقول من كتاب التوسط والاعتقاد لجامعه علوي ابن عبد الله الثقاف في صفحة 140 إلى 145. بقي فقرة أخيرة من كلام الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في أن الكفر يكون بالاعتقاد والقول والفعل والشك والترك. قال في كتابه درء الفتنة: وأن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك وبالترك، وليس محصورا بالتكذيب بالقلب كما تقوله المرجئة، ولا يلزم من زوال بعض الإيمان زوال كله كما تقوله الخوارج. هذا في كتابه درء الفتنة صفحة 27. وقال: للحكم بالردة والكفر موجبات وأسباب، هي نواقض الإيمان والإسلام، من اعتقاد أو قول أو فعل أو شك أو ترك، مما قام على اعتباره ناقضا الدليل الواضح والبرهان الساطع من الكتاب والسنة أو الإجماع. وقال أيضا بعد أن ضرب أمثلة لكفر الأقوال والأعمال: فكل هؤلاء قد كفرهم الله ورسوله بعد إيمانهم بأقوال وأعمال صدرت منهم ولو لم يعتقدوها بقلوبهم كما تقول المرجئة المنحرفون، نعوذ بالله من ذلك. وهذا النقل كذلك من درء الفتنة في صفحة 49. وبهذا ينتهي بحوث الكتاب الأساسية، ويبقى خلاصة البحث، خلاصة لكل ما في الكتاب. هذه إن شاء الله نرجعها لليلة آتية إن شاء الله. صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله.